الشيخ الكريم في هذا العصر الذي اشتغل الناس فيه بالمشغلات الملهيات، هذا العصر عصر السرعة، صار الناس يطلبون فيه حاجاتهم، وأيضا ربما حتى ما كلفوا به من شؤون التربية وغيرها بشيء من العجلة، ويصاحبها صخب وغضب وشدة وقسوة. بات اللين والرفق بمنأى حقيقة عن حياتنا، والرفق حقيقة له منزلته العظيمة منه من أخلاق الإسلام وفي خلقه عليه الصلاة والسلام. ترى كيف يمكن أن يقرب هذا الخلق الذي غاب أو يكاد يغيب عن بيوتات المسلمين، عن أخلاق المسلمين والمسلمات، الرفق كيف يمكن أن يقال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد دخل أناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فانتبهت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى ذلك فقالت بل السلام عليكم واللعنة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال لها مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله إنك ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمع ما قلت لهم؟ قلت وعليكم، أي أن هذا السام الذي هو الموت هو عليكم وليس علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، ولا سيما أنهم أيضا ظالمون في هذا. فانظر إلى هؤلاء الناس، هم من اليهود من المشركين، وانظر كيف أساءوا الأدب مع نبي من أنبياء الله ودعوا عليه بالموت، وأيضا تحيلوا من الحيل القبيحة على ذلك باللهو. فيعني إذا تأملت شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تعامله مع الخلق، رأيت أنه أجمل الخلق، أجمل الخلق وأكمل التعامل. فانظر مثلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن، الرفق يدخل في كل التعبدات لله تبارك وتعالى، يدخل في الدعوة للإسلام، يدخل في الشهادتين في أصلها، أن الإنسان لا يكره على الدخول في الإسلام، وهذا من الرفق إذا دخل في الإسلام. لو أنه أقر بالصلاة ثم لم يقر بالزكاة قبلت منه الصلاة، ثم دعي إلى الزكاة، ثم هكذا دواليك إلى بقية شرائع الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم من أول هذا الطريق أو أول هذه الدعوة إلى الرفق فيها، وهي الدعوة بالشهادتين، ثم ختمها بقوله واتق دعوة المظلوم، وقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كل هذا أمر بالرفق، فالدين كله مبنى على الرفق، لا تجد شيئا من أعمال الدين ومن مما يقرب الله تبارك وتعالى إلا وفيه الرفق، حتى التعبد نفسه لله تبارك وتعالى فيه رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأرشد إلى أن التعبد يكون فيه رفق. وكذلك ثبت في الصحيح في قصة الصحابية التي ربطت نفسها في سارية حتى تقوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكلفوا من الأعمال ما تطيقون، كل هذا رفق. بل في الإسلام ما هو أعظم من ذلك، وهو الحرب يكون فيها رفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي كما في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال انفذ على رسلك، يعني تمهل ودعهم إلى ثلاث خلال أو خصال إلى آخر الحديث. فلم يشرع له ولم يقل له ابتدئ بالقتال، إنما قال انفذ أيضا على رسلك، يعني تأنى في هذا الأمر لا تستعجل فيه. ثم أخبرهم بالدعوة الإسلامية وهي الثلاث، إما أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فيكونوا كالمسلمين، وإما أن يبذلوا الجزية وتكون لهم ذمة الله وذمة رسوله، وإما أن يؤذنوا بحرب.